أثابك الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ونفع بعلمك المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: هل صحيح أن الوضوء فرض صبيحة الإسراء وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا السؤال يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يكون السؤال متى شرع الوضوء، فلما كان الوضوء في الأصل مفروضا عبر بالفرضية على الشرعية، ويحتمل أن يكون مراده أنه يعلم أنه كان مشروعا ولكن متى ألزم به النبي صلى الله عليه وسلم. أما المسألة الأولى وهي متى كان الوضوء مشروعا، بعض العلماء يقول أن الوضوء شرع لنا ولم يشرع لمن قبلنا، ومنهم من يقول أن الوضوء شرع لنا ولمن قبلنا، والذين يقولون أن الوضوء شرع لنا يحتجون بقوله عليه الصلاة والسلام: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فقال إن هذه الصفة خاصة بهذه الأمة وهي التحجيل، وبناء على ذلك لا يشاركها غيرها، فمعناها أن الوضوء في هذه الأمة دون غيرها. والصحيح أن الوضوء كان موجودا قبل هذه الأمة، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. وحديث سارة حينما أرادها الطاغية قال: فتوضأت وصلت، كما في صحيح مسلم، فأثبت أن الوضوء كان موجودا. وعليه فإنه إذا كان السؤال عن شرعية الوضوء، فالذي يظهر أن الوضوء مشروع من قبل الإسراء، لكن فرضية الوضوء ولزومه للصلاة على الصفة الواردة لهذه الأمة قد يكون في صبيحة الإسراء، على رواية جبريل أنه نزل فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، على رواية ذكر الوضوء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح التيمم للوضوء المندوب كالتيمم لأجل النوم وجزاكم الله خيرا؟ هذا راجع إلى مسألة، أولا أن قصدك نوم الجنب، عد السؤال. النوم إما أن يقصد به النوم عموما أو نوم الجنب. النوم عموما يسن له الوضوء، حديث البراء: توضأ وضوءه للصلاة، توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك، الحديث. ولذلك الأفضل أن ينام الإنسان متطهرا على وضوء. وإذا أريد به وضوء الجنب من أجل أن ينام، فهذا ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر في الصحيحين، قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. فقالوا: هذا يدل على سنية الوضوء من الجنب إذا أراد النوم. فإذا كان مراد السائل أنه إذا لم يجد ماء وأراد، هل يتيمم، يشرع له التيمم في المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ في المسألة الأولى إذا قيل أن المراد بها أن يكون الإنسان متطهرا ولم يتيسر له أن يتوضأ، يستقيم أن يتيمم مكان وضوئه، خاصة وأنه سيذكر الله واستحب الوضوء لذكر الله عز وجل. وأما المسألة الثانية ففيها أن الوضوء شطر الغسل، إن من توضأ قبل أن ينام مما علل به كما تقدم معنا في الشروح، قيل إنه لأن الوضوء شطر الجنابة. وبناء على هذا المعنى يرد السؤال: هل هو تعبدي لابد من الوضوء؟ وحينئذ يحل محله ما دل الشرع على حلاله، على أنه يحل محله هو التيمم فيتيمم، أم أنه معقول المعنى وهو أنه إذا أجنب أكسل، وإذا أكسل خارت قواه فشرع له الوضوء حتى لا يتمكن الشيطان منه؟ هذا المعنى غير موجود في التيمم. ولذلك يقول بعض العلماء أنه إذا لم يتيسر له الوضوء فإنه لا يتيمم، كما في مسألة غسل الإحرام أنه لا يتيمم، لأن المقصود من الإحرام أن يتنظف، والتيمم لا يحصل به النظف، هذا يسمونه الوضوء معقول المعنى. أما لو كان وضوءا تعبديا فالوضوء التعبدي يحل التيمم محله، هذا أصل عند العلماء، أنه إذا قيل أنه غير معقول المعنى فيحل التيمم محله. أما إذا قلنا معقول المعنى وكان المعنى هو النظافة، يعني قصد يعني مثلا قوله عليه الصلاة والسلام اغسل ذكرك توضأ واغسل ذكرك ثم نم، أمره بغسل ذكره، قالوا لأنه أنزل والمعنى مرتبط بهذا لأنه أمره بشيء له صفة، وإذا جئت تعلل لابد أن ترتبط بالصفة الواردة في الحديث، قال هو اغسل ذكرك. ومن المعلوم ما ذكره أئمة العلم في شرح الحديث أنه إذا أنزل ارتخت العروق، لذلك هذا من ناحية طبية حتى الأطباء يمدحونه ويقولن هذا أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الطبية وفي فوائد طبية. فهذا الغسل بعد الإنزال وبعد جماع المرأة ينفع كثير، حتى قالوا أنه ينفع البروستات، وأنه إذا نام دون أن يغسل فرجه لن يأمن من المكروبات، وكانت الإصابة بأمراض الفرج أكثر مما لو غسل فرجه. في هذه الحالة هذه معاني معقولة واستنبطت كما ذكر بعض العلماء من المتقدمين وهي موجودة الآن يؤكدها الأطباء، هذا معقول المعنى، معقول المعنى ما يتأتى في التيمم لأنه بالتيمم لا يحصل المقصود من شد الأعضاء بالماء، لأن الماء أكثر قوة على حصول المقصود الذي ذكرناه الله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ حفظكم الله، نود منكم هذا سان يقول نود منكم دعوة صالحة بالشفاء، ثم يقول نود منكم دعوة صالحة بالشفاء. صلى الله العظيم بالعرش العظيم أن يشفينا ويشفيكم ويشفي مرضانا ومرضاكم مرضى المسلمين. اللهم من علينا وعليهم بالعفو والعافية، نسألك بعزتك وجلالك أن تمن على مرضى المسلمين بالشفاء، اشف مرضانا وارحم موتانا وتولانا بما توليت به أوليائك. ثم يقول في سؤاله ما حكم من صلى مع الإمام الظهر مثلا وأصر الإمام على القيام إلى الركعة الخامسة، هل نتابعه أم لا وجزاكم الله خيرا؟ إذا تأكدت أن الإمام قام إلى خامسة وصلاتك تامة بمعنى أنك أدركت الأربع ركعات معه وأدركت الفجر تاما معه، فلا يجوز لك أن تتابعه في الخامسة، فإن تابعته في الخامسة وأنت تعلم أن الخامسة بطلت صلاتك، والحكم أنك تجلس تنتظر حتى يتم الركعة لأنه معذور في هذه الركعة، فإذا انتهى وأنت ملزم بمتابعته، ولكن لا تتابعه في غير المشروع، تتابعه في المشروع دون الممنوع، فممنوع عليك أن تزيد في صلاتك ما ليس منها، الخامسة زائدة، فتنتظر حتى ينتهي من ركعته الخامسة ثم يتشهد وتسلم بعد سلامه، هذا هو الذي تفعله. أما لو أنك فاتتك ركعة فأكثر فتقوم معه إلى الخامسة لأن صلاته صحيحة، لأنه مأمور شرعا إذا شك أن يبني على الأقل لأمره عليه الصلاة والسلام، من شك في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين أن يبني على واحدة، إن لم يدري اثنتين صلى أو ثلاثة أن يبني على اثنتين، كما في حديث ابن عباس وأبي موسى رضي الله عن الجميع في الصحيح. فتقوم معه وتصلي هذه الركعة لأنها صحيحة منه وصحيحة منك لأنك لم تزل في صلاتك ولأنك مأمور بمتابعته، ولا عذر لك في التخلف عنه، فهو معذور بهذه الزيادة وأنت ملزم بإتمام صلاتك، فإذا نقصتك ركعة وقام هو للخامسة تمت صلاتك وسلمت معه، فإن سجد للسهو سجدت معه، وكونك صلاتك تامة وتسجد معه للسهو لا يؤثر، لأنه إذا سهى الإمام في خاصته ولم يسهو المأموم وراءه كأن ينسى قول ربنا ولك الحمد وقالها المأموم، فإنه يسجد المأموم بسجود إمامه، فالأصل أن المأموم ألزم بتاعة إمامه وحينئذ تسجد معه مع أن صلاتك تامة ولا حرج عليك في ذلك، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نحن شباب في بداية الالتزام وأحيانا لا نلحق الصلاة إلا التشهد الأخير منها، فقال لنا رجل من طلاب العلم إذا لحقتم التشهد الأخير فأحدكم يصلي إماما والثاني مأموم بجانبه، فهل فعلنا صحيح وجزاكم الله خيرا، ولا تنسانا من صالح دعائك على الثبات حتى الممات. ثبتنا الله وإياكم المسلمين جميعا على طاعته، أسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا على طاعته والاستقامة على محبته ومرضاته حتى نلقاه وهو راض عنا. أخي في الله ما سألت عن من هذه المسألة، نعم إذا لم تدركوا مع الإمام الركعة الأخيرة وسلم الإمام يجوز لأحدكم أن يصير إماما والآخر مأموما، لأنه بالإجماع تصلون صلاة المنفرد، بمعنى أنه تلزمكم الصلاة تامة كاملة. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من لم يدرك الركعة الأخيرة أنه يجب عليه أن يصلي الصلاة تامة كاملة. وإذا كنتم تصلون صلاة المنفرد فيجوز أن يأتم بك، وهو قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. فلا بأس إذا جئتما متأخرين أن تقول للاثنين والثلاثة إذا سلم الإمام ائتموا بي، هذا لا بأس به ولا حرج، ويكتب لكم أجر الجماعة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم لبس الساعة إذا كانت مطلية بالذهب أو فيها حجر من ذهب أو نوع من المجوهرات، وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز لبس الساعات والمطلي من الذهب بالذهب للرجال، وأما النساء فيجوز لهن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائهم، فدل على أنه لا يجوز للرجل أن يتختم بالذهب ولا أن يتصور بالذهب، سواء بساعة أو سوار أو غيره، وهذا من كبائر الذنوب أن يلبس الرجل الذهب، لقوله عليه الصلاة والسلام: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه، في من تختم بالذهب. والقاعدة في الكبيرة أنها كل ما سمى الله ورسوله كبيرة أو ورد عليه الوعيد بعقوبة أو عذاب أو غضب أو لعنة أو نفي إيمان بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما معا، فلما ورد الوعيد بقوله يعمد أحدكم إلى جمرة من نار دل على أن لبس الذهب من كبائر الذنوب، وبناء على ذلك فإنه لا يجوز لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي هي من الذهب كلها، فيستوي الطلاء ويستوي الطلاء مع غيره، فكونها مطلية لا يبيح لبسها، لأن المعنى الموجود في الذهب موجود فيها، وعليه فإن الطلاء وقلة الذهب لا تقتضي الحل. ألا ترى أنه يمكن للإنسان أن يأخذ قدر الخاتم من الذهب ويطلي به ساعة؟ هذا ممكن، قدر الخاتم من الغرامات ويطلي به ساعة، وقد يطلي بقدر الخاتمين والثلاثة، فالطلاء كالمصنوع من الذهب لا يجوز، فأي شيء من الخواتم أو الساعات أو الأقلام فيه شيء من الذهب طلاء أو مادة خالصة من الذهب فإنه لا يجوز بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للطرف الثاني من السؤال، المجوهرات، أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز للرجل أن يلبس الساعة الغالية من المجوهرات كالألماس ونحوه، ولا بأس بذلك ولا حرج، إلا أنه قد يقدح في مروءته في بعض الأحوال، على تفصيل عند العلماء في لبس مثل هذا من الشخص الذي لا يليق بمثله أن يلبسه، كطالب العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح والخير، إذا تعاطوا بعض الأمور التي لا تليق بأمثالهم قدحت في المروءة، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان، فينبغي أن يتقيه أهل الفضل. وأما بالنسبة للأصل جواز فإنه يجوز بقية المجوهرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ما حرم وسكت عن غيره، والله تعالى يقول: سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، فدل على أن الأصل حل هذه الأشياء حتى يدل الدليل على تحريمها، إلا أن بعض العلماء يقول إن العلة في تحريم الذهب هي كسر قلوب الفقراء، والألماس والجواهر النفيسة لا يعرفها الفقراء ولا يعرفون قيمتها غالبا ولا يعرفون أنواعها، فالعلة متخلفة فيها فيكون التحليل من هذا الوجه. والاستدلال بالأدلة التي ذكرناها من العموم أقوى من الاستدلال من جهة العلة الموجبة للتحريم، مع أن بعض العلماء قال إن الذهب حرم لغلائه ما، فكل ما كان غاليا يحرم، وحينئذ على هذا الوجه يحرم لبس الغالي من المجوهرات، ولكن الصحيح ما ذكرناه من أنه يجوز لأنه باق على الأصل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: نذهب في الصيف للنزهة في بعض المدن ونقيم فيها أكثر من 4 أيام، ولكن كل يوم نخرج إلى خارج المدينة في الصباح ونرجع في المساء، فهل نترخص برخص السفر وجزاكم الله خيرا؟ من كان مسافرا ونوى الإقامة في بلد وحدد المدة التي سيقيمها ب4 أيام فأكثر فهو مقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. ومن المعلوم أن من هاجر من موضع لا يجوز له أن يرجع إليه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. سعد بن خولة رضي الله عنه من المهاجرين وتوفي في مكة، فقال لكن البائس، كما في الصحيح، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فدل على أن المهاجر لا يجوز له أن يبقى في المكان الذي هاجر منه، لأنه تركه لله. ولذلك إذا تصدق الإنسان بشيء وأعطى شيئا لا يجوز له أن يرجع فيه، وقال لا تشتري، حتى بالبيع قال لا تشتريه ولو باعكه بدرهم، وقال لا تأخذه ولو أعطاكه بدرهم، لأن الشيء إذا خرج لله لا يجوز الإنسان أن يرجع فيه. فإذا ترك البلد لله لا يجوز له أن يرجع بعد ذلك في تركه لله عز وجل. ووصفه بكونه بائسا لفوات عظيم الأجر عليه، وقال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين، ووصفها بكونها خسارة أن يرجع الإنسان إلى المكان الذي هاجره. إذا ثبت أن المهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى البلد الذي هاجر فيه وقد رخص للمهاجرين 3 أيام، فالمحرم الإقامة للمهاجر، فلما أجاز له 3 أيام دل على أنه لا يكون مقيما في البلد إلا في اليوم الرابع، ودل على أن التحديد ب4 أيام له أصل من السنة. ومن المعلوم أن الفقه هو انتزاع بالفهم، ولو كانت أحكام الشريعة ظاهرة لسوا العلماء وغير العلماء، وكان الحفاظ معلم الناس، ولكن لما بين عليه الصلاة والسلام أن اليوم الرابع يخالف اليوم الثالث في وصف الإقامة، دل على أن من سافر ونوى أن يقيم في بلد 4 أيام غير يومي الدخول والخروج أنه يكون في حكم المقيم. إذا ثبت هذا فشرط وصفنا للإنسان بكونه يبقى 4 أيام ألا يتخلله الخروج، فإن تخللها الخروج، مثلا سافرت إلى جدة وأنت من أهل المدينة، بقيت في جدة 3 أيام، وفي اليوم الرابع خرجت إلى عسفان أو خرجت إلى ذهبان أو خرجت إلى خارج حدود جدة ثم رجعت، فحينئذ تعد من جديد وتحتسب من جديد بمجرد خروجك من حدود البلد، لأن الإقامة في البلد تزول بالخروج من آخر العمران. فإذا خرج من آخر العمران لتجارة أو زيارة أو صيد أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه وصف الإقامة ويرجع الاحتساب من جديد، وعليه فلا تكونون مقيمين 4 أيام إلا إذا استقررتم، إذا كان هناك قرار وعدم خروج من الموضع الذي أنتم فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا شاب تائب ادعوا لي بالثبات. ثم يقول كنت أسرق فقد سرقت مبلغ وقدره 4000 ريال، وبعد توبتي قال لي أحد المشايخ: رد الحقوق إلى أهلها. فبعد أن جمعت ما استطعت جمعه غير أنه لا يكمل نصف المال المسروق، فماذا علي الآن وجزاكم الله خيرا؟ ثبتك الله على طاعته ومحبته ومرضاته، وأحسنت فيما فعلت من سؤال أهل العلم ماذا يجب عليك بعد العصيان بالسرقة، وأصاب هذا الشيخ فيما قاله لك أنه يجب عليك رد الحقوق إلى أصحابها، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم رحمهم الله، وما جمعته ترده إلى أصحابه، والباقي تستعين الله عز وجل في قضائه، وأنت بالخيار بين أمرين: إما أن تذهب لأصحاب الحقوق الباقية وتصارحهم، أو تعرض وتقول لهم: في رجل أخذ منكم مال وهو تائب الآن، تريدون تسامحوه، أو تقولون له إنه يرد لكم حقكم. ما في داعي أن تقول لهم أنا، لأنه إذا كان أمكن التحليل بالتعريض وخشية الفتنة فإنك تكتفي به وتقول له في رجل كذا وكذا، فإذا قال لك نحن نسامحه وأبرأنا ذمته فالحمد لله، وإن قالوا نريد حقه تقول لهم أنه لا يستطيع الآن أن يعطيكم حقكم فأمهلوه من حقك المهلة، لأن الله يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، فمن حقك أن تنظر حتى تستطيع السداد. وأسأل الله أن يهيئ لك الرشد وأن يعيننا جميعا على التوبة النصوح والأمن من الخزي والفضوح، وأن نكون من أهل كل خير وبر وصلوح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سؤال يقول: حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه لا يكتب للعبد إلا من صلاته إلا ما عقلها، كيف تكون صلاتنا التي لم نعقلها وما حكمها وكيف نخشع في صلاتنا؟ كيف تكون صلاتنا التي لم نعقلها؟ صلاتك التي لم تعقلها يفتح الله، ما في شيء، يقف بين يدي الله عز وجل، يفكر في البيع والشراء والسوق والدكان، ثم بعد ذلك يريد الأجر. الحمد لله أنك سلمت من الإثم، هذه إضاعة لحق الله عز وجل، قدمت الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. وعظك ربك فلم تتعظ، وذكرك فلم تدكر، وقال لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال سبحانه: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فتليت عليك آيات الله وأعذر الله إليك، ثم تأتي وتقول ماذا بها؟ ذهبت ذهبت، عظم الله أجرك، عليك أن تندم أشد الندم حتى يعوضك الله. من ندم على فوات الخشوع يرجى له الخير، وتسأل الله أن يتجاوز عنك، تقول: اللهم كمل لي نقصي واجبر لي كسري، وتسأل الله عز وجل لنا. أما تبحث عن أجر، الحمد لله أنك أسلمت، لأن حق الله عظيم أن يقف الإنسان بين يدي الله بقلب ساه غافل ثم يقول: يا رب أعطني أجري. هذا ما في أجر، هذا في إضاعة لحق الله عز وجل. ما عقلت من صلاتك لك فيه الأجر، كما قال تعالى: أني لا أضيع عمل عامل منكم، والمراد بالعمل ما كان وفق الشرع، وهو أن يقف بين يدي الله عز وجل وقوف الخاشع الخاضع المستشعر، وما كان منه من سهو ومن غفلة، فهذا يفوت عليه الأجر. ونسأل الله بعزته أن يجبر كسرنا وأن يرحم ضعفنا، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ يقول: كيف نخشى في صلاتنا؟ كيف نخشى في صلاتنا؟ كيف نخشى في صلاتنا؟ اللهم استعان. والله هذا سؤال عظيم. الخشوع في الصلاة من أعظم النعم والمنح الإلهية الربانية، ما أعطى الله عبدا بعد توحيده عطاء أعظم من أن يقيم عمود دينه وهو الصلاة. ولا أعطي في الصلاة شيئا أعظم من اتباع السنة وتحري هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته، في الأقوال والأفعال والخشوع فيها. إذا جمع الله للعبد بين تحري السنة والحرص على حفظ الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار الصلاة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كأنه يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامه يصلي، وإذا وقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض خشع وخضع وحس بهيبة الموقف بين يدي الله، ما أعطي عبد عطاء أعظم من هذا العطاء. لأن أعظم شيء بعد توحيد الصلاة، وأعظم شيء في الصلاة المتابعة في الأقوال والأعمال وأداء الصلاة تامة كاملة بخشوعها، هذا هو الفلاح. واختار الله لأهله صفة وهي الفلاح. كيف تخشع؟ أن تدعو الله، قل: اللهم إني أسألك الخشوع في صلاتي، اللهم اجعلني من الخاشعين، اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، فتسأل الله أن يجعلك من الخاشعين. الأمر الثاني أن تأخذ بالأسباب، ومن أعظم الأسباب هيبة رب الأرباب: ما خشع الخاشعون ولا أخبت المخبتون ولا أناب المنيبون إلا وقد علموا أنهم واقفون وأنهم ذليلون وأنهم متضرعون وأنهم متبتلون بين يدي إله الأولين وجبار السماوات والأرض، إله الأولين والآخرين. لو أن الإنسان عقل من هو ربه عرف كيف يصلي وكيف يقف بين يديه. لو علم من هو هذا الرب، أصدق الحب حب الله، وأصدق الهيبة الهيبة من الله، وأصدق الخشية خشية لله، وأفلح الناس وأنجحهم وأعظمهم منزلة وأعلاهم مكانة أعرفهم بالله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أما إني أرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. من عرف الله تمام المعرفة هابة وخاف وخشيه سبحانه وتعالى تمام الخشية. تعرف على الله في أسمائه وصفاته، تعرف على ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، تعرف على من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، تعرف على من بيده مقاليد السماوات والأرض، تعرف على من كل شيء فقير إليه سبحانه، تعرف على من أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يا هذا لو عرفت ربك عرفت كيف تقف بين يديه، ولو عرفت الله سبحانه وتعالى عرفت كيف تصلي له، وعرفت كيف تركع له، وكيف تخشع له. إن العبد الذي يعرف أسماء الله وصفاته ويعرف الله بأسمائه وصفاته إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا، وإذا ركع ركع ركوع الخاشعين، وإذا سجد سجد سجود الخاشعين. لن تستطيع أن تخشع وأنت تتجاهل من هو ربك الذي تقف بين يديه، من هو ربك الذي تناجيه. حينما يعرف الإنسان من هو ملك الملوك بمجرد ما يقول الحمد لله رب العالمين يرجف قلبه من عظمة الله جل جلاله. الحمد بجميع ما يكون الحمد، مستغرقا لجميع المحامد أولها وآخرها ظاهرها وباطنها لله. من هو رب العالمين؟ ما من شيء سواه سبحانه إلا وهو داخل في قوله العالمين، وهو ربه وهو خالقه وهو مدبره. هل وجدت شيئا خرج عن ملكوته؟ هل وجدت شيئا خرج عن جبروته وقسمه وقهره؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من هو ملك الملوك هذا الذي تناديه وتقول الحمد لله رب العالمين؟ فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين وسمع وعلم في السنة أن الله يقول حمدني عبدي، استشعر الفضل والكرم من الله سبحانه وتعالى. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. بين خوف ورجاء، من عرف الله بالخوف والرجاء عرف كيف يقف بين يديه الله عز وجل. هل تستطيع أن تجد رجلا عرف الله بأسمائه وصفاته بمجرد ما يقول الله أكبر وهو يحس أنه واقف بين يدي الله؟ هل تستطيع تجارة في الدنيا أن تلهيه؟ هل تستطيع؟ هو يقف بين من أعطاه تجارة الدنيا والآخرة، يقف بين يدي من كفاه هم الدنيا والآخرة، يقف بين يدي من بيده أمر الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك كانت تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الملك كله لله بيده، كيف ينصرف إلى تجارته وإلى بيعه وشرائه؟ فإن دخل في الصلاة مهموما بنفسه بأسقامه بآلامه بديونه بهمومه بغمومه، بمجرد ما يصلي يحس أن هذه الصلاة هي التي تفرج همومه وغمومه، فشغله الشاغل كيف يخشع فيها، وليس شغله الشاغل كيف ينصرف عنها. من عرف الله رجا وخاف، من عرف الله بأسمائه وصفاته سار إلى الله حثيثا، ووقف بين يدي الله وقوف الخاشعين وقوف المخبتين وقوف المنيبين. من عرف الله بأسمائه وصفاته عرف كيف يتلو الآيات بين يديه، وكيف يقول هذه الآيات بلسانه ويعتقدها بجنانه. فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فإن هذه الآيات الثلاثة جمعت أمر الدنيا والآخرة، وفيها من معاني التوحيد والتعظيم لله عز وجل الكثير، من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الجامعة لتوحيد رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. خشع العبد في صلاته وقد صلى وعليه هموم الدنيا، بمجرد ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين تبددت عنه الهموم كلها. والله لو أن هموم الدنيا كلها على ظهر الإنسان الموقن الخاشع الخاضع بين يدي الله، لبمجرد أن يقول إياك نعبد، إياك من الذي هذا الذي تقول إياك نعبد؟ من هو؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أقض مضجعك المرض فبكن ينقلب شفاء ودواء، وإذا أهمتك النفس وأهمك المال أو الولد فبكن يذهب ما كان وما لم يكن. أن لو كان لك لذهب بقول الله عز وجل كن ذاهبا. فالله لا يعجزه شيء، لا يعجز الله شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد سواك ولا نستعين بغيرك. ذهبت بها هموم الدنيا والآخرة، ثم بعد ذلك اهدنا الصراط المستقيم صراطا. كيف يقول الإنسان اهدنا الصراط المستقيم وهو غافل؟ لأن الصراط المستقيم من هدي إليه فقد أصاب خيري الدنيا والآخرة. لو عقلت آيات القرآن وأنت تقف بين يدي الرحمن وصليت صلاة أهل الإحسان الذين أخبتوا وأنابوا إلى ربهم حقيقة الإخبات والإنابة لعرفت كيف تخشع بين يدي الله عز وجل. مما يعين أيضا على الخشوع أن تعلم كأنك انتهيت من الصلاة، تستشعر كأنك انتهيت من الصلاة، وأنه ليس لك من هذه الصلاة إلا قدر ما عقلت. كم يصيبك من الحزن والهم والغم إذا ذهبت عليك صلاة، وبالأخص إذا كانت فريضة، أن تعلم أن هذه الركعة الأولى التي ركعتها لن تعود إليك أبدا. إذا جيت تصلي الفريضة وركعت فاعلم أنها ركعة واحدة لم يسألك الله غيرها في تلك الصلاة على ذلك الوجه في ذلك المكان بتلك الصفة، فإذا انتهيت منها فقد أديت الفرض الأول عليك في الركعة الأولى. هذه الركعة الأولى من صلاة الظهر في يوم السبت لن تعود إليك أبدا، ما تعود إليك إلا في لحظة واحدة، وهي إذا وقفت بين يدي الله، إما شاهدة لك أو شاهدة عليك، ما تعود بمعنى أنك تستدركها أبدا، لا يمكن أن تعيده ولا يمكن أن ترجع إلى الصلاة من أولها، إنما تراها إذا وقفت بين يدي الله وهي صاعدة إلى الله. إما أن تقول حفظك الله كما حفظتني، وإما أن تقول ضيعك الله كما ضيعتني. يستشعر الإنسان هذه المعاني ويجعلها في قلبه قبل صلاته، وسيجد من فتح الله الشيء الكثير. كذلك أيضا مما يعين على الخشوع قصر الزهد في الدنيا وقصر الأمل فيها، أن لا يعظم الإنسان الدنيا، ولذلك قال لا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا يجعل الإنسان الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، قد كفاك الله همك فتفرغ لهم الآخرة واجعل الآخرة أكبر همك ومبلغ علمك وغاية رغبتك وسؤلك. فكثرة اللهث وراء الدنيا وتعظيم الدنيا والانشغال بأمور الدنيا مما يصرف القلوب عن الله، فالقلب اللاهي الساهي ينصرف عن الله بلهو وسهو. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا القلب الخاشع الخاضع الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبإذن الله سيكون الدرس القادم يوم الخميس القادم عقب صلاة العصر كما اتفقنا عليه. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وأستأذنكم لأني على عجل.